بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. أما الدعاء، دعاء الأحياء، هذا بالإجماع أنه ينفع الأموات، وبدلالة الكتاب والسنة، والأدلة على هذا كثيرة. ولهذا شرعت الصلاة على الميت، وكذلك الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المسلمين كيف يقولون إذا ذهبوا إلى المقابر، وفيه الدعاء لهم، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الدعاء، دعاء الأحياء، يصل إلى الأموات وينفعهم بإذن الله جل وعلا. أما الأعمال التي ذكر، قال: والصدقات، وصدقاتهم، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. الصدقات جاء أيضا نص فيها، لكن هذا الكلام قد يعطي من الطحاوي أنه يرى هذا الشيء فقط الذي يصل للأموات، الدعاء والصدقات. ولا خلاف بين العلماء في أن الحج أيضا ينفع ويسقط، يسقط عن الميت ويصل إليه، النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصوم، إنه جاء الأمر بالصيام عن الميت، إذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أن عليه صيام، قال: هل أصوم عنه؟ قال: نعم. ولهذا صار كلام العلماء في هذا في شيئين: أحدهما في العموم، أن كل عمل يعمله الإنسان من أعمال البر يعمله لله خالصا غير الفرائض التي افترضت عليه، ما يجعل ثوابه لحي أو ميت، فإنه يصل إليه وينفعه. هذا هو المشهور عند كثير من العلماء. وظاهر قول الإمام الشافعي والإمام مالك أنه لا يصل إليهم إلا الدعاء والصدقات والحج التي جاءت فيها النصوص فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يصل إليه. صحيح أنه لا فرق بين الدعاء والصوم والحج وغيره من بقية الأعمال كقراءة القرآن مثلا. الصوم معناه هو الإمساك عن المفطرات، فإذا كان الصوم يصل إلى الميت وهو نية الصائم وعمله، وليس فيه إلا عمل بدني فقط، ما في شيء يتعدى المال، وكما قيل في الحج إن الحج فيه عمل بدني وعمل مالي، إن كان الصحيح من أقوال العلماء أنه بدني وأما المال وسيلة، فالحج والسعي والطواف والسعي والوقوف بالمشاعر والشيء الذي، أما الوسائل فهي الموصلة إلى هذا الشيء. وإن كان الإنسان يعني قد يشترط في وجوب العمل عليه الشيء الذي يترتب عليه، فإذا كان مثلا الصوم يصل إلى الميت فغيره من باب أولى. ولكن الذين منعوا احتجوا بمثل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما تجزون بما كنتم تعملون وما أشبه ذلك. وقد أجاب علماء عن هذا الآية وغيرها بأجوبة، منها أن المسلم لما دخل في الإسلام اكتسب أخوة المسلمين كلهم، فصار إذا عملوا عملا صار ذلك من سعيه، يعني أنه سبب بسبب سعيه. هذا الجواب. الجواب الثاني أن الآية فيها أن سعيه هو الذي يجزى به، أما عمل غيره فلا يملكه، ولكن إذا تبرع به الغير وأهداه له فالآية لا تمنع ذلك ولا تدل على المنع من هذا. وكذلك الآية الأخرى وغيرها. هذا جواب. الجواب الثاني أن الخاص إذا جاء فله معنى وله مدلول غير مدلول العام، فله التخصيص أن يخصص العموم، وهذا كثيرا ما يذكره العلماء. فعلى هذا قال إن كل عمل يعمله الإنسان خالصا لله جل وعلا ثم إذا فرغ منه قال اللهم اجعل ثواب عملي هذا لفلان أو لوالدي أو لوالدتي أو لأخي أو لأجنبي. ولهذا إذا تحمل الإنسان دينا عن ميت وفى فإنه يسقط عنه بالإجماع، وهذا أيضا ليس من عمله. وإذا كان مثلا يسقط عنه الواجب فكونه يحصل له أيضا شيء يكون سببا، قد يكون سببه وسببه وقد يكون فضل من الله جل وعلا. ولهذا جاء قول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فأثنى الله عليهم بدعائهم لمن سبقهم. ولو لم يكن هذا مشروعا ونافعا ما أثنى الله عليهم بذلك. والأدلة كثيرة على هذا. وأما قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فهذا أيضا أدلته كثيرة. يقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء عبادة، بل هو من أفضل العبادة. يقول الله جل وعلا واسألوا الله من فضله، فهو أمر بسؤاله، سؤاله حتى يعطي. وإجابة الدعاء تكون للمؤمن وللكافر وللبر والفاجر، لأن إجابة الدعاء من مقتضى الربوبية ومن الحاجات التي يحتاجها المخلوق كل مخلوق. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن الكافرين المشركين الذين يعبدون غيره أنهم إذا وقعوا في الشدائد دعوا الله مخلصين له الدين فاستجاب لهم. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فجعل هذا من موجبات عبادته وتوحيده، من الأدلة التي توجب توحيده. ولا خلاف بين أهل الحق في هذا أن الله يستجيب الدعاء، وليس معنى ذلك أن الدعاء يحمل الله على أن يفعل شيئا لا يريده، هذا ليس مقصودا، وليس هذا أيضا واقعا، وإنما يفعل جل وعلا ما يشاء. أما كون الدعاء قد يتخلف فهو لأمور، أمور أسباب، لأن الدعاء له آداب وله أسباب للإجابة. أسباب الإجابة إذا عملها الإنسان فالجزم بأنه يجاب الدعاء جاءت النصوص به. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما كنت أحمل هما للإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء فالإجابة مرتبة عليه، لأن الله أمر به ووعد عليه. ثم إن الآداب والأسباب، يعني أسباب، يعني أسباب الإجابة، يجب أن تفعل حتى يحصل ذلك. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا: من الأسباب أن يثني على ربه قبل أن يدعو، يثني عليه بما هو أهله، يحمده ويثني عليه ويشكره ويذكر محامده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. إن الرسول أرشد إلى هذا، قال: إذا فعل ذلك فالإجابة حاصلة بإذن الله تعالى. وجاءت أمور خاصة لأسباب الإجابة، وأماكن خاصة أيضا، كبعد الفريضة وبين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة، هذه الأماكن يعني، وآخر الليل، وغير ذلك من الأماكن التي ذكرت إجابة فيها، كالساعة التي تكون يوم الجمعة، ويقول صلى الله عليه وسلم أن خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فيه ساعة ما يوافقها عبد يصلي يسأل ربه إلا جابه الله جل وعلا، كان يقللها ساعة قليلة. وقد اختلف فيها، ولكن الراجح فيها قولان: أحدهما أنها حينما يدخل الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، ولكن هذه ليست قليلة، لأن في الحديث يقللها، كان يقللها بيده، يقول هكذا ساعة قليلة. والقول الثاني أنها آخر الوقت قبيل غروب الشمس. وهناك أقوال أخرى غير هذه. وعلى كل حال الدليل أنها أن الله يستجيب لهذا من الأسباب. ومن الأسباب أيضا رفع اليدين إليه جل وعلا، لأنه كريم، ورفع اليد استجدى وطلب وافتقار، وإذا افتقر العبد لربه ورفع يديه فإن الله يستجيب له. ولهذا جاء في المسند وفي الترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني أنه يستجيب له إذا رفع يديه. ومنها أكل الحلال، الصحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. فإطابة المطعم كل الحلال سبب لإجابة العمل كله، قبول العمل كله، ليس الدعاء فقط، كل العمل. ولهذا كان السلف يجتهدون في هذا غاية الاجتهاد، ولا يدخلون في بطونهم أو يلبسون على ظهورهم إلا ما كان حلالا، يعرفون أنه حلال، ما إذا كان فيه شبهة فإنهم يجتنبونه. ومن ذلك أيضا الانكسار، انكسار القلب وخضوعه والذل لله جل وعلا، ويظهر الفقر لله جل وعلا. ومن ذلك الاضطرار، كون الإنسان يقع في ضرورة، لأن هذا يدعو الإنسان أن يدعو ربه بقلب حاضر وبصدق، وإذا وجد ذلك الله يستجيب. ومن ذلك دعاء الوالد لولده والوالدة كذلك، ودعاء المسافر والغريب، وغير ذلك كثير، ذكر العلماء كثيرا من أسباب الإجابة، وكلها تقع بمشيئة الله جل وعلا. وعلى كل حال الداعي لن يخيب، لأنه جاء في الحديث أنه إذا دعا العبد، دعا ربه، أنه يحصل له إحدى ثلاث: إما أن تعجل دعوته ويعطاها، وإما أن تدخر له في يوم فقره، في يوم يلقى ربه، وإما أن يدفع عنه من الشر ما هو أعظم من ذلك. فالداعي لا يخيب أبدا، لأن الله أمر بهذا، وهو عبادة من أفضل العبادات. ففي الترمذي وغيره مسند يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وسواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، كلاهما لا فرق بين دعاء المسألة أن تسأل شيء معين: أسألك كذا، أسألك الجنة، أسألك رزقا حلالا، أسألك ما أشبه ذلك، سواء من أمور الدنيا أو الآخرة. أما دعاء العبادة فهو عام، كل عمل تعمله تريد به القرب من الله والثواب فهو من هذا الباب. الله يستجيب الدعوات، ولكن الاستجابة قد تكون ظاهرة سريعة، وقد لا تكون. ومن ذلك يعني من يعني سرعة الإجابة دعوة المظلوم، فإنه جاء في الحديث الصحيح أنه ليس بينها وبين الله حجاب. لهذا لما أرسل معاذ بن اليمن وعلمه كيف يدعو الناس قال: واتق دعوة المظلوم. ما أمره بأخذ الزكاة يقول: لا تأخذ أطائب المال، ثم قال: إياك وكرائم الأموال، واتق دعوة المظلوم. يعني أن كرائم الأموال أخذها أنه ظلم. هذا قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، إن الله يستجيب له. يقول العلماء: وإن كان المظلوم كافرا كفره عليه، لأن الله لا يقر الظلم، وقد يبتلي رب العالمين جل وعلا عباده بشيء من التأخير، يعني تأخير الأخذ لتتجمع على الظالم السيئات حتى يكون عذابه أشد، ما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إيش؟ زادوا على نفسهم إثما على الله، صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن كل شيء ملك لله جل وعلا، والناس عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء، ولكن يجب أن يتبعوا شرعه ويتبعوا أمره، ومن ذلك إجابة الدعوة وإعطاء السؤال وكشف الكربات وإزالة الشدائد. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. والحديث الآخر الذي جاء شبه التواتر صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير فيبسط يده فيقول: هل من مسيء فيتوب؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ حتى يطلع الفجر. وفي رواية إنه يقول جل وعلا: لا أسأل عن عبادي غيره. وكل هذا يدل على كرمه وجوده جل وعلا، وإلا فهو الغني بذاته عن كل مخلوق، فالطاعة لا تنفعه والمعصية لا تضره، وإنما الطاعات لأهلها للإنسان نفسه ينفع نفسه. ولهذا جاء في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ذكر حديث طويل، وفيه يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم يقول: إنما هي أعمالكم، بعد أن قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط يعني الإبرة ليخاط بها، المخيط إذا أدخلت البحر لا تنقص شيئا. وذلك أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، تعالى الله وتقدس. وإنما نحن الفقراء إليه، نحن الفقراء لا غنى لنا عن ربنا جل وعلا. ولهذا يقول: ويقضي الحاجات، يعني هذا تمام إجابة الدعوات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، وهذا ظاهر جلي أنه هو المالك لكل شيء، وهو القاهر فوق عباده، ولا أحد له مع الله تصرف، فالتصرف كله له. ثم يقول: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. هذا بالنسبة للمخلوقات كلها ليس لها عن ربها غنى طرفة عين، ولكن ابن آدم يغفل، وقد تستولي عليه الغفلات والسهو واللهو وهوى النفس والشيطان وغير ذلك، ولا يتنبه إلا حينما يقع في شدة وكرب، قد يتنبه وقد لا يتنبه، أو كل يتنبه أيضا. ولكن إذا وقع في الشدة ولجأ إلى ربه فإن الله كريم، إن الله كريم رحيم، سريع الفرج، مع أن العبد يجب أن يكون صلة، أن تكون صلته بربه دائما. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته، يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقوله احفظ الله يحفظك، يعني احفظ أوامره أن تضيعها، واحفظ نواهيها أن ترتكبها. هذا حفظ الله. إلا ثم الجزاء من جنس العمل، إذا حفظت ذلك حفظك الله، يحفظك من كل مكروه. ولكن هذه الدار ليست دار قرار، بل هي دار البلاء ودار المحن ودار الزوال، ستزول ومن فيها. فلا يمكن أن يقول الإنسان: أنا عمل كذا وكذا، لماذا أصبت بكذا وكذا؟ ثم الإصابات التي تصيب الإنسان كلها من جراء عمله، كلها من جراء عمله، والموت لا بد منه، لأن هذا الخلق ما خلق للبقاء هنا، خلق البقاء دارا آخر، الله جل وعلا دارا آخرة، جعل لنا دارين، أو إن شئت تقول ثلاث دور، ولكن واحدة متصلة بالأخرى، غير أن الأحكام تختلف، فلهذا جعلت ثلاث: دار الدنيا، وهذه طبعت على الأكدار والمنكدات ولا تصفو لأحد أصلا، حتى الملوك والرؤساء الكبار لا بد لهم من ما يكدر حالهم ويكدر صفو عيشهم، لا بد، لا يمكن تصفو لأحد. ثم الموت من وراء هذا، لا بد من الموت، والهرم والضعف والمرض وغير ذلك، فلا بد من الصبر واحتساب هذه الأمور التي تصيب الإنسان حتى يؤجر، وإلا يكون كالبهيمة التي يحمل عليها وتعقل ثم تطلق ولا تدري ماذا يراد بها. فلا بد من الاحتساب والصبر، والاحتساب هو النية التي ينوي أنه صابر لقضاء الله، وكذلك أنه عبد لله جل وعلا يتصرف به كيف يشاء، فيسأل ربه جل وعلا دائما، يفتقر إليه، يقول: أنا عبدك الضعيف، لا تكلني إلى نفسي، حتى يأتي أمر الله جل وعلا وينتقل إلى الدار الثانية التي هي دار البرزخ، يعني القبر. فالقبر فيه حياة ليس موت، يعني بموت بمعنى عدم، فهو حي، حي في قبره، إما أنه ينعم أو يعذب، وهو شيء لا ندركه، لأنه أمر غيبي غيبه الله عنا. فكر شف كيف بني آدم، كم ذهب من جيل منذ نزل آدم، في واحد منهم رجع إلينا نسأله، أنا أدري ماذا صار لهم. والحقيقة أننا ندري، يعني في الجملة بما أخبرنا الله جل وعلا، لأنه يقول جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول العلماء هذا في دورهم الثلاث، فالأبرار في نعيم حتى في الدنيا، لأنه في نعيم الطاعة، ملتذ بها، مطمئن بها، راض عن ربه جل وعلا، وفي عبادة هي ألذ عنده من أحسن المأكولات والملذات، بخلاف الفاجر والكافر فإنه كالبهيمة يأكلون ويتمتعون ويلههم الأمل ثم يأتيهم الموت وينتقلون إلى عذاب، نسأل الله العافية، لا نهاية له ولا انقطاع له. لهذا المسلم على خير عظيم، فإنه في هذه الدنيا سواء كان غنيا أو فقيرا، كان صحيحا أو مريضا، فإنه على خير ويرجى له خير. أما كونه لا يصاب بشيء فهذا مستحيل في أمور الدنيا، مستحيل، لا بد من المنكدات والمكدرات، ولا بد من مرض، ولا بد من شيء مثلا لا يكون مناسبا لما يريد هو، يعني خارجا عن إرادته، لأنه الملك لله يتصرف فيه كيف يشاء. وأما بعد الموت فهذا شيء من نظر في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم عرف كيف المصير وكيف الحالة هناك، والنصوص في هذا كثيرة جدا. أما الآخرة فهي التي لا نهاية له ولا يتطرق إليها، إذا كان الإنسان في نعيم في الجنة يتطرق إليه هرم ولا مرض ولا حاجة، خالدا فيها في نعيم مقيم، نسأل الله السلامة. أما إذا كانت الأخرى الشقاء الذي هو أشد العذاب من أنواع أنواع كثيرة من أنواع العذاب، بل كل أنواع العباد العذاب والخبث كله يجمع في النار. إذن الآدمي يعني حالته حالة عجيبة، إما أنه يكون سعيدا وإما أن يكون شقيا شقاء لا يشقاه غيره إلا الجن والشياطين الذين هم مثله. فقول الطحاوي رحمه الله ويملك كل شيء، يعني أن الله له الملك كله في العالم العلوي وفي العالم السفلي، الشيء الذي ندركه ونشاهده والشيء الذي لا نشاهده ولا نعرفه، ولا يملكه شيء، يعني أنه لا أحد يحكم على الله جل وعلا بشيء، فهو الحاكم وحده وهو الذي يتصرف بمشيئته. هو يذكر هذا الكلام بعد ذكر الدعاء وإجابة الحاجات، يقول لأن إجابة الدعاء وقضاء الحوائج هي بإذنه وبإرادته، ولا تفكر أن الدعاء يحمله على أن يفعل شيئا لا يريده، ولكنه جل وعلا كريم هيأ الأسباب التي يعطي بها ويستجيب بها. ثم يقول ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، يعني أن العباد لا يستغنون عن الله لأنهم أصلهم العدم، والله أوجدهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ولا بد من الله، لا بد من الرجوع إليه، فهو الذي وهو القاهر فوق عباده جل وعلا، ويرسل إليهم حفظة يعني ملائكة، فإذا جاء أحدكم لو توفته ملائكة الرحمن ثم إلى الله يرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون، هو نفسه تعالى وتقدس هو الذي يسأل العبد عملت كذا وعملت كذا، ويسأله عن نعمه هل قام بها. وهذه الأمور ستقع كما أخبر بها جل وعلا وأخبر بها وأخبرت به رسله، فلا غنى عنه لا في الدنيا ولا في المآل والمرجع. وجل وعلا لنبيه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ويقول في بعد هذا يعني إلينا إيابهم ثم علينا حساب، يعني إلينا مرجعهم ثم نحاسبهم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح هو العمل، لا بد أنه يعمل ثم يلاقي ربه، إذا لاقاه حاسبه على أعماله. يقول: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، حين الضلال والبعد عن الله جل وعلا، يعني أنه من رأى أنه غني عن الله وأعرض عن عبادته فهو كافر، لأنه لا بد من الافتقار إلى الله وعبادة الله جل وعلا. ومعرفة الإنسان لنفسه وأنه فقير لا يملك شيئا وأن الغني هو ربه جل وعلا، هذا من العبادة التي تجب على العبد، لا يجوز أن يتخلى عن ذلك. لهذا قال: من رأى أنه قد استغنى عن الله فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني من أهل الكفر والضلال والبعد عن الله جل وعلا. ثم يقول: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، يعني أن له الصفات، صفات الذات وصفات الفعل فهو يتصف بها، وقد وصف نفسه بهذا فيجب أن يعلم ذلك ويعتقد، وأيضا يجتنب ما يغضب الله، ويعمل الإنسان فيما يحصل بسببه رضا ربه حتى يسعده ربه. وكثير من الناس ينكر مثل هذه الأشياء، وإنكارها منكر، منكر عظيم. الآيات في هذا كثيرة جدا، ذكر الله جل وعلا أعمالا وأشخاصا أنه يغضب عليهم ويلعنهم، وكذلك ذكر أشخاصا وأعمالا يرضاها ويرضى عن من عملها، وهذا كثير جدا. فيجب أن يثبت كما أثبته الله جل وعلا، وكذلك أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ هنا: لا كأحد من الورى، يعني ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه وأفعاله. فغضبه غير الغضب الذي نعرفه، ورضاه غير الرضا الذي ندركه من أنفسنا، لأنه ليس كمثله شيء تعالى وتقدس. ولهذا قال: لا كأحد من الورى، غضبه يخصه. أما الذين تصوروا أن الغضب هو ما يدركونه من أنفسهم، قالوا على مثل هذا يجب أن يؤول أو يفوض، وهذا ضلال بين، خروج عن مقتضى أمر الله جل وعلا وشرعه. فهم يتصورون الغضب الشيء المحاول، ولهذا يقولون الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام. يقول: هذا غضبكم، هذا غضب الإنسان نفسه، أما غضب الله فالله بخلاف ذلك، لا يجوز أن تصفه أو تفكر بأن صفاته كصفات المخلوق تعالى الله وتقدس، فهو ليس كمثله شيء. وكذلك الرضا، إن الرضا أيضا انفعالات القلب ثم خروج أثر ذلك على البدن وعلى الأعمال، لكن رضا الله غير، ما ليس كصفات البشر تعالى الله وتقدس. يجب أن يوصف الله جل وعلا بما وصف نفسه مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء، وكذلك ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلك الإنسان هذا المسلك فقد اتبع كتاب الله وسلم من الانحرافات والضلالات، يعني أن يعلم أن أوصاف الله وأسمائه خاصة به لا يشاركه فيها مخلوق، وكذلك أفعاله، بل لله جل وعلا أمور لا يجوز أن يشاركه الإنسان فيها، وبعضها متفق عليه بين الخلق وبعضها حصل الخلاف بسبب الانحراف، كونه ليس كمثله شيء هذا لا خلاف فيه، لا أحد يخالف فيه. وأما أسماء وصفاته فصار هناك شبه لبعض الناس عرضت له، وهي مجرد شبه إذا عرضت على الأدلة العقلية الصحيحة والأدلة النقلية زالت هذه الشبه وصار لا قيمة لها. وكذلك أفعاله، بعض الناس يتصور أن أفعاله كالأفعال المعهودة وهذا خطأ، بل هذا ضلال. ولهذا قالوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، قالوا النزول حركة وانتقال من مكان إلى مكان، ثم قالوا كيف ينزل إلى آخر الليل، آخر الليل يختلف في هذا البلد، يكون آخر الليل والبلد الآخر أوله والبلد الآخر في النهار وهكذا. فإذا قلنا بهذا أنه لكل بلد اقتضى الأمر أن يكون النزول دائما، هذا يقوله من يتصور أن نزوله كنزول الأجسام المعهودة، وهذا خطأ، خطأ وضلال. نزول هذا خاص به ليس كالنزول المعهود لنا، فهو كسماعه دعاء خلقه في آن واحد كلهم في لحظة واحدة، لا يشغله سماع هذا عن هذا، وكذلك محاسبته لخلقه يوم القيامة، وكذلك كونه مثلا إذا نزل أو جاء الفصل القضاء لا يكون شيء فوقه، تعالى الله وتقدس، يأتي وهو فوق عرشه ليس فوقه شيء، فهو العالي الأعلى دائما. فصفاته وأفعاله تخالف صفات خلقه تعالى، لأنه أكبر كل من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا يقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، خلقاته كلها يمسكها بيده وتكون صغيرة. وقد جاء تفصيل ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن يعرف الإنسان قدر الله ويقدره، ولا يجعل الإنصاف التي تعرف بها جل وعلا إلينا تعرف بها إلى عباده، لأنه غيب ما أحد يشاهده، وهو ليس كمثله شيء حتى يقاس على الشيء المعهود. فلا بد أن يخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته حتى نعرفه بها، تعرف بها يتعرف بها إلينا حتى نعرفه بذلك. فمن عرفه بأسمائه وصفاته عرفه، أما إذا كانت معرفته من باب القياس ومن باب النظر والفكر فسوف يضيع الإنسان ويضل، ولا بد. الأمر الرابع كذلك حقه، حقه على عباده يجب أن يكون خالصا له، لا يجوز أن يكون فيه شيء لمخلوق، وإلا يقع الإنسان في الضلال وفي الشرك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يؤمنون بكتابه ويفهمون خطابه ويتحصلون على ثوابه جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.